السنة من المصلين من الجنازة أن يكملوا الصف الأول ثم الذي يليه، أم السنة أن يكونوا ثلاثة أن يكونوا ثلاثة صفوف ولو أنها لم تكمل صفوف الثلاثة؟ هذا بعض أصحابنا الذين يقول عن أن الجنازة تفضل ولا تكمل، لا دون جلسة تكميل ولا على طول أن نعود في هذا الذي يبقى جلسة تكميل الله ولا أكبر. يعني الشخص قد رصوص على عند خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.